بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام الفقيه المحدث أبو عبد الله محمد بن مصلح في كتابه الآداب الشرعية رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولوالدينا ولمن حضر، قال رحمه الله: فصل في العفو عمن ظلم وجهله في حل. قال صالح: دخلت على أبي يوما فقلت: بلغني أن رجلا جاء إلى فضل الأنماطي فقال له: اجعلني في حل إذا لم أقم بنصرتك. فقال: فضل لا جعلت أحدا في حل. فتبسم أبي وسكت. فلما كان بعد أيام قال لي: مررت بهذه الآية: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فنظرت في تفسيرها، فإذا هو ما حدثني به هاشم بن القاسم قال: حدثني المبارك قال: حدثني من سمع الحسن أنه يقول: إذا جفت الأمم بين يدي رب العالمين يوم القيامة ونودوا ليقم من أجره على الله عز وجل، فلا يقوم إلا من عفا في الدنيا. قال أبي: فجعلت الميت في حل من ضربه إياي. ثم جعل يقول: وما على رجل ألا يعذب الله تعالى بسببه أحد. وقال في رواية حنبل وهو يداويه: اللهم لا تؤاخذهم. فلما برئ ذكره حنبل له فقال: نعم، أحببت أن ألقى الله تعالى وليس بيني وبين قرابة النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وقد جعلته في حل إلا ابن أبي دؤاد ومن كان مثله، فإني لا أجعلهم في حل. رواه بعضهم من رواية أبي العباس الفردعي قال: حدثنا أبو الفضل البغدادي قال أنه قال: قال لي حنبل فذكره. وقال عبد الله: قال أبي: وجه إلي الوافق أن اجعل المعتصم في حل من ضربه إياك. فقلت: ما خرجت من داره حتى جعلته في حل. وذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقوم يوم القيامة إلا من عفا، فعفوت عنه. وذكر في رواية المروذي قول الشعبي: إن تعف عنه مرة يكن لك من الأجر مرتين. وروى عنه إبراهيم الحربي أنه جعلهم في حل، وقال: لولا أن ابن أبي دؤاد داعية لأحللته. وروى عنه عبد الله أنه أحل ابن أبي دؤاد وعبد الرحمن بن إسحاق فيما بعد. وروى الخلال عن الحسن أنه قال: أفضل أخلاق المؤمن العفو. وروى أيضا من رواية مجالد عن الشعبي عن مسروق أنه قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: كل الناس مني في حل. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله في الترغيب في العفو، الترغيب في العفو. والترغيب في العفو من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، ويكفي في فضله الآية التي ذكر رحمه الله، وهي قول الله جل وعلا: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. لو لم يكن في العفو إلا هذا لكفى به حافا ودافعا للناس على أن يتخلقوا به. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ومن كان أجره على الله فإنه سبحانه وتعالى لا يحد جزاؤه بحد، سبحانه يعطي من عفا حتى يرضى. فهذا من أعظم الدوافع التي تدفع المؤمنين إلى بذل العفو والإحسان إلى من أساء إليهم. فيذكر صالح رحمه الله نماذج، وكذلك حنبل ابن عم الإمام أحمد، وصالح أكبر أبناء الإمام أحمد، وكذلك عبد الله ابن الإمام أحمد، صالح أكبر منه وعبد الله أصغر وعبد الله أشهر وأكبر في الرواية عن الإمام أحمد. فينكر صالح وعبد الله أبناء الإمام أحمد أو ابناء الإمام أحمد ينكران عن أبيهما رحمه الله هذه الأشياء في عفوه عن من أساء إليه، وكذلك حنبل ابن عم الإمام أحمد. فإن الإمام أحمد رحمه الله ذكر هذه الآية حينما سمع مجلس فضل الأنماطي، وقول الرجل اجعلني في حل إذا لم أقم بنصرتك، والمعنى أنه يسمع أقواما يتكلمون فيه ويظلمونه وهو ساكت لا ينصره ولا يذب عنه. وهل هذا يتصور؟ نعم يتصور، وقد قيل لنا مثل هذا الكلام، وذلك لضعف السامع وخوفه من المتكلم، أحيانا لا يستطيع أن يذب عنه خوفا على نفسه. فقال له الأنماطي لا جعلت أحدا في حل، يعني يسمع الطعن فينا بالباطل والاعتداء علينا ولا يدافع عنا ولا ينصرنا ولا ينصرنا في موقف نحن فيه غائبون. فالإمام أحمد تبسم من هذا القول وسكت، ثم احتج بعد ذلك بالآية فرأى أنها أفضل من جواب فضل الأنماطي، أفضل من جواب فضل الأنماطي، وهي قول الرب جل وعلا فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فخلي أجرك على الله، لا تطلبه من أحد، اطلبه عند الله جل وعلا، وهو الذي يوفيك أجرك سبحانه وتعالى حتى ترضى. ألا ترضى بأن يدخر لك الأجر يوم القيامة؟ ما زاد الله عبدا بعبد إلا بعفو إلا عزة. فينبغي الإنسان أن يرغب في هذا. وكذلك الإمام أحمد أحسن إلى من أساء إليه، وهم خلفاء بني العباس المعتصم ومن بعده الذين حبسوه وضربوه وهو يداوى في جراحه ويعفو عنهم ويجعلهم في حل راغبا في الفضل عند الله جل وعلا والثواب عنده. من بلغ منا ما بلغ الإمام أحمد؟ لا شك ما بلغ أحد منا معشار الذي بلغ الإمام أحمد في الأذى، وما بلغ الإمام أحمد معشار ما بلغ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الأذى. ونبينا وهو سيد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه جعل قدوته أهل العفو، فإنه حينما دخل مكة ورأى من رأى ممن آذاه وتسلط عليه في أول بعثته، وكان أبو سفيان رضي الله عنه حديث عهد بإسلام يطالبه الله الله في الرحم، يطالبه العفو في أهل مكة، فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن قال كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لي ولكم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك فقال لا تثريب عليكم اليوم اذهبوا فأنتم الطلقاء. فاقتدى النبي صلى الله عليه وسلم بأهل الفضل في هذا، فاقتدى بيوسف صلى الله عليه وسلم. فينبغي لنا أن نتأسى به عليه الصلاة والسلام ونطلب الأجر من الله جل وعلا. وهذا الإمام نظر إلى ناحيتين اثنتين، الناحية الأولى طلب الأجر من الله فمن عفا وأصلح فأجره على الله، والناحية الثانية نظر إلى أن الذين عذبوه هم أبناء عم النبي صلى الله عليه وسلم، أبناء العباس، ودولة بني العباس كانت أسوأ من دولة بني أمية، دولة بني العباس أسوأ من دولة بني أمية كما يقول ذلك الحافظ الذهبي رحمه الله ويذكره غيره من المؤرخين. فإن دولة بني أمية كان الإسلام فيها قويا عزيزا منيعا ظاهرا والبدع فيها مقهورة، فجاءت دولة بني العباس دولة شعوبية والبدع فيها أعلامها مرتفعة مشهورة، في غالبها لم يسلم من ذلك إلا وقف الرشيد والمهدي تقريبا، وعما أولها فتبت للدماء، ونصفها الآخر كله بدع وتسلط على أهل السنة. ومع هذا الإمام أحمد رحمه الله يعفو طلبا للأجر من الله وحفظا لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرابته أبناء عمومته بني العباس، فقد جعلهم في حل إلا ابن أبي دؤاد القاضي رأس البلا رأس المعتزلة فهو الذي لحق المسلمين منه الويل بأصنافه، وهو الذي حسن لبني العباس القول بالاعتزال وتسلطوا على أهل السنة بسببه. والإمام أحمد يبين عذره في هذا، يقول في الرواية الأخرى إنه داعية. وفي هذا الكلام من الفقه ما يتحير الإنسان فيه إذا نظر إلى هذا الإمام. فهذا الخليفة الواثق يوجه إلى الإمام أحمد أن يبيح ويحل المعتصم الذي عذبه وآذاه، فيقول الإمام أحمد: ما خرجت من داره حتى جعلته في حل. هكذا النفوس الطيبة الكريمة. ومن هنا ينبغي لنا أيضا أن نتعامل مع من ظلمنا عامة ومع الحاكم خاصة. لما؟ لأن في هذا استصلاح للنفوس والقلوب، استصلاح للنفوس والقلوب وتأليف لها على الحاكم، وفي ذلك قوة للإسلام والمسلمين. أما إذا تنافرت النفوس بين الحاكم والمحكوم وانتشرت بينهم البغضاء وزالت الألفة وظهر الحقد والكراهية تفكك مجتمع المسلمين وضعفوا. فالإمام أحمد يقول: ما خرجت من داره حتى جعلته في حل. يطلب الأجر من الله جل وعلا. فالعبد لا ينظر إلى نفسه فقط أو إلى الدنيا فقط. إذا كان قد لحقه آدم في الدنيا في ذات الله فليجعله لله جل وعلا، ولينتظر الثواب فيه من الله سبحانه وتعالى. وجعله في حل لمن ظلمه ربما كان في ذلك استصلاح لمن بعده، فإن كان له أبناء صلح معه أبناء من ظلمه حينما يرون منه إحسانه إلى أبيهم، وإن كان خليفة وحاكمة فإن الله جل وعلا يورثه به العزة أيضا في الدنيا حينما يرى الحاكم الآخر عفو ذلك المظلوم عن الحاكم الأول فيعززه ويكرمه ويخلع عليه، وهذا من عاجل الجزاء الصالح في الدنيا قبل الآخرة. وإن كان أيضا في القبيلة فكذلك، ربما حالت العداوة بسبب ذلك إلى صلاح وإلى ألفة وإلى أخوة. فالشاهد أن العفو آثاره لا تعد، ولو لم يكن فيه إلا هذه الآية لكفى. فينبغي لنا أن نتخلق بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه قط أبدا، ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما صح ذلك في الصحيحين من حديث عائشة: ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط. وخلقه ايش؟ كان يعفو ويصفح. سئلت عائشة عن خلقه في هذا الجانب، قالت: ولكن كان يعفو ويصفح. يعفو عمن ظلمه ويصفح عنه، بل ويزيد على ذلك الإحسان، كما جاءه ذلك الأعرابي كما في السنن، سنن أبي داود، وأصل الحديث في الصحيحين، حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجبده جبدة شديدة حتى أثرت حاشية الرداء في عنقه عليه الصلاة والسلام. وفي رواية أنه كان عليه برد نجراني، يعني الرداء مثل ثياب الإحرام نجراني، صناعة نجرانية من نجران، وهو غليظ الحاشية. وأنتم تعلمون أن الحواشي تمثل الحياكة والنسيج فيها حتى لا ينقطع الثوب، فقطع البرد وقطعت حاشية الرداء فطارت في عنقه صلى الله عليه وسلم. ثم مع هذا قال له: يا محمد، شف نداء باسمه. والله جل وعلا يقول: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال: يا محمد، طيب احمل لي على بعيري هذين، يعني جاء يطلب وآذى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعاملة الفعلية والمعاملة القولية، دعاه باسمه وآذاه فشق البرد في عنقه حتى احمر، ثم يطلبه بعد ذلك أن يحمل له. ثم زاد: فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود: لا وأستغفر الله، لا وأستغفر الله، لا وأستغفر الله ثلاثة، حتى تقيدني من جبلتك التي جبلتني. فقال والله لا أقيدكها. وقف الصحابة رضي الله عنهم فقال صلى الله عليه وسلم لهم عزمت عليكم بما لي عليكم ألا يبرح أحد منكم مكانه. ثم أمر صلى الله عليه وسلم بأن يعطى له ما طلب على بعيريه، فقال له احملوا له على أحد بعيريه تمرة وعلى الآخر شعيرة، ثم قال انصرفوا على بركة الله. فالواجب على العبد أن يتخلق بمثل هذه الأخلاق النبيلة. والله جل وعلا جعل الدفع إلى من أساء إليك بالإحسان أعلى المراتب، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. وهذه المنزلة كما قال الله عنها ما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التخلق بمثل هذا الخلق، فإن العفو من شيم كرماء الرجال وفضلائهم. وإبليس وبعض الناس زهد، ربما زهدوا فيه بأنه لا يكون إلا من منطلق الضعف، وهذا غلط. ليقولوا إذا كنت مطمئنا إلى وعد الله فليقل الناس ما شاءوا، لا يضرك ذلك أبدا، لأنهم هم في واد وأنت في واد. فينبغي لنا أيها الإخوة المسلمون، أيها الأخوات المسلمات، ينبغي لنا أن نتخلق بهذا الخلق. ولا شك أننا جميعا بشر، نغضب ونقول في الغضب ما لا نقول في الرضا، والواجب علينا أن يذكر بعضنا بعضا بهذا. فقد يكون الإنسان في ثورة من الغضب فانتظر عليه حتى يهدأ، ثم ذكره بمثل هذه النصوص وتلطف إليه. وكذلك أيها الأخت تذكري مثل هذه النصوص وذكري بها أخواتك وتلطفي إليهن. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والولاية مقتضاها أن تقوم بنصرة من تتولى، وهذا من أعظم الأعمال التي تفديها إلى من تحب، حيث تحمله علامة على تحصيل الأجر واكتساب مكارم الأخلاق. نعم. قال رحمه الله فصل في الإبراء المعلق بشرط. نص الإمام أحمد رضي الله عنه فصل في الإبراء المعلق بشرط، يعني المسامحة المعلقة، يعني غير مقطوعة منجزة الآن، لا معلقة على شيء، المسامحة أو العفو أو الإحلال المعلق بشيء، ليس منجزة، ليس مقطوعة الآن. قد سامحتك أو أحللتك أو أبحتك أو أنت مني في حل ونحو ذلك، لا، لكن أنت في حل إن كان كذا، إن حصل كذا. هذا معناه الإبراء، يعني المسامحة والعفو المعلق. نعم. قال رحمه الله نص الإمام أحمد رضي الله عنه في من قال لرجل إن مت بفتح التاء فأنت في حل من ديني، إنه لا يصح لأنه إبراء معلق بشرط. وقال أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم وجاءه رجل فقال له إني كنت شاربا مسكرا فتكلمت فيك بشيء فاجعلني في حل، فقال أبو عبد الله أنت في حل إن لم تعد. فقلت له يا أبا عبد الله لما قلت له لعله يعود؟ قال ألم تر ما قلت له إن لم تعد فقد اشترطت عليه. ثم قال ما أحسن الشرط، إذا أراد أن يعود فلا يعود إن كان له دين. وقال المروذي سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله اجعلني في حل، قال من أي شيء؟ قال كنت أذكرك أي أتكلم فيك، فقال له ولما أردت أن تذكرني؟ فجعل يعترف بالخطأ. فقال له أبو عبد الله على ألا تعود إلى هذا؟ قال له نعم. قال قم. ثم التفت إلي وهو يبتسم فقال لا أعلم أني شددت على أحد إلا على رجل جاءني فدق علي الباب وقال اجعلني في حل فإني كنت أذكره. فقلت ولما أردت أن تذكرني؟ أي هذا الرجل كأنه أراد منهما التوبة وأن لا يعود. رواهما الخلال في حسن الخلق من الأدب. ورأيت بعض أصحابنا يختار أنه لا فرق بين المسألتين وأن فيهما روايتين، فقد يقال هذا وقد يقال بالتفرقة، لأن التوبة لرعاية حصولها وتأكدها صح تعليقها بالشرط بخلاف غيرها والله أعلم. وقد صح عن أبي اليسر الصحابي البدري رضي الله عنه أنه كان له على رجل دين، فقال له: إن وجدت قضاء فقضي، وإلا فأنت في حل من ديني. نعم، هذه المسألة كما ذكر المصنف رحمه الله ذكر فيها الروايات عن الإمام أحمد، وهذه الروايات كما ترون فيها اختلاف، وما كان هذا سبيله فهو في المذهب عندنا يقال فيه على روايتين، أو يقال روايات ثلاث أو أربع أو نحو ذلك. فهنا الظاهر في هذا الكلام أنهما روايتان في المذهب، الأولى عدم صحة ذلك، والثانية صحته، وهذا على القول بعدم التفرقة بين ما يتعلق بحق الله وحق الآدميين. يعني إذا كانت المسألة تتعلق بحق الله وحق الآدمي هذا جانب، أو تتعلق بحق الآدمي محض تعلقا محضا، فمثلا الصورة الأولى وهي من قال بالتفرقة قال: إن مت فأنت في حل من ديني، هذا قال له تعلق بحقوق الآدميين، يعني إن سعيت وحاولت جاهدا أن تؤدي ولم تستطع، وما كان المانع هو الثواني وإنما عدم الوجود، أنت جهدت ولكنك لم تستطع، فهذا يقول فيه الإمام أحمد لا يصح، لأن هذا الإبراء لا يقع. لما؟ لأنه قد يأتي الآتي فينظر إلى هذه المسألة ويقول: إن تعلقها بالدين وهو حق من حقوق الآدميين، وهذا الشرط بهذه الصورة ربما كان باعثا على الثواني في عدم القضاء، فيقول المدة طويلة ويتكاسل في أداء الديون. وأما الثانية فهو ما يتعلق بالغيبة أو عدم نصرتك إن اغتبت في مجلس وهو حاضر، إن تكلم فيك في مجلس وهو حاضر ولم ينصرك أو اغتابك هو، فهذا تعلق به حق لله وحق للآدمي، فحق الله من حيث عصيان ذلك المغتاب لأوامر الله ووقوعه في الغيبة المحرمة شرعا، وحق الآدمي من حيث إنه نال من عرضه وهذا غير جائز. فلما كان الغالب عليه أنه ارتكب محرما فنظر إليه في هذا من هذا الجانب، فقيل إن بين هذه الصورة والصورة الأولى فرقا، فالأولى حق آدمي محض، الثاني مشترك فيه حق لله وحق لآدمي. ومن نظر إلى الروايات الأخرى وهي ما ورد عن الإمام أحمد حينما اشترط على من يسامحه ألا يعود إلى الكلام فيه قال: هذا مثل ذاك، كلها توبة معلقة بشرط، سواء كان حقه في عرض أو كان حقه في مال، فالمسألة واحدة، وإذا كانت واحدة كما قلنا ففيها روايتان: القول بالمنع والقول بالجواز. والأظهر من قول العلماء في هذه المسألة أن هذا جائز، إذا قال لك الإنسان: أنا الآن أخذ منك هذه البضاعة ب10,000 ريال، وهذه منها مقدمة 7,000 وبقي 3,000، ولكن ربما الطريق إلى بلدي مخوفة وربما لا آتيك، فيقول له: إن مت فأنت في حل، فهذا العفو معلق بشرط، والصحيح أنه يصح، الصحيح من قول العلماء أنه يصح، وذلك لأن هذا التعليق على هذا الشرط أو بهذه الصورة لا يضير لا في العقد ولا يضير في البيع ولا الشراء، كل ما في الأمر أن العبد أخر دينه إلى أجل معدود، إما بوقت معين وإما ببلد معين، وجعل له دونه مدة، فإن لم يجعل له مدة وأعطاه إياها على الإطلاق فهذا عائد إلى أنه حق له وتنازل عنه. ولذلك ساق بعد هذا المصنف قصة الصحابي في أنه كان له على رجل دين، فقال له إن وجدت قضاء فاقضي وإلا أنت في حل. فهو مثل قوله رحمه الله للرجل إن مت يعني ولم تجد قضاء فأنت في حل. وهذا على أصول مذهب الإمام أحمد، فإن أصوله رحمه الله قامت على هذا. الأدلة الصحيحة إذا صحت عنده لا يقدم عليها قول أحد من الناس من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يجد في المسألة إلا قول صاحب ولا يعلم أنه مخالفا فإنه رحمه الله يأخذ به، وهذا من أصول مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ولذلك أورده هنا المصنف فقال وقد صح عن فلان أنه قال، فيعني يحتمل أن الإمام أحمد رأى هذا بعده فقال به. وهذا كثير في مذهب الإمام أحمد، يقول القول ثم يأتيه بعد ذلك الدليل فيقول القول الثاني بناء عليه، أو يأتيه القول عن الصحابي موقوفا وما كان عنده قبل من شيء فيقول به، وبناء على ذلك فيصح لك أن تقول لمن داينته أنت في حل، إذا لم تجد قضاء أنت في حل، أو إن مت ولم تجد قضاء فأنت في حل، أو إن جئت ولم تجدني ووجدتني قد مت فاعلم أنك في حل، ونحو هذا من العبارات. فهذا جائز، والصحيح من قول العلماء أن هذا يصح، وأن التعليق بالشرط إنما هو لتأكيد الصحة في هذه المسألة، حيث إن الطافح أو العافي الذي عفى إنما أراد أن يؤكد أمره، فإذا لم يحصل له القضاء علم أنه ما توانى ولا فرط، وحينئذ فيستحق أن يقع في حقه العفو، ولا لا يستحق أن يقع في حقه العفو. نعم. وهذا دارج الآن بين الناس ويتعامل به الناس بكثرة، تأتي إلى صاحب الدكان فيبقى له 10 ريال فتقول ما عندي إلا هذا، فأحيانا يشترط عليك يقول إن لم تأتي بها فأنت في حل، يعني القضاء وعدم القضاء كله عندي سيات. وأحيانا يقول لا لك من الآن إلى الأسبوع القادم، وأحيانا يقول لا ما أسمحك إلا إذا مت فأنت في حل. معنى هذا أنك تأتيه بماله، وإن قضى عليك ما قضى على العباد قبل أن تعود إليه فقد برئت ذمتك، وهو جائز ولله الحمد. نعم. قال رحمه الله فصل في من استدان وليس عنده وفاء وهو ينويه. قال الإمام أحمد رضي الله عنه حدثنا يحيى بن أبي بكير، وهذا باب عظيم، باب الدين باب خطير معشر الإخوان، باب الدين باب خطير، وينبغي لنا جميعا بل يجب علينا، لأن بعض الناس ما يفهم كلمة ينبغي، يجب علينا وجوبا عينيا أن لا نقدم على الدين ما دمنا نجد مندوحة عنه، فإن الدين أمره عظيم، والناس الغرماء فيه متفاوتون، منهم من هو سخي النفس طيب النفس فتجود نفسه ويسامح، ومنهم من هو شحيح بديناره ودرهمه فربما لحقك العذاب بسبب ذلك. فأمر الدين أمر خطير، كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى إليه بالرجل قد مات ليصلي عليه فيسأل هل عليه دين، فيقولون لا فيصلي عليه، فإذا قالوا عليه دين قال صلوا على صاحبكم، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن القبر يشتعل على صاحبه نارا بسبب الدينارين، فلما أديت عنه قال الآن بردت جلدته، في قصة الرجل الذي تكفل بالدينارين عنه صحابي آخر. فالشاهد أن مسألة الدين أمرها خطير وعظيم، والواجب ألا نتساهل فيها، ولكن قد يضطر الإنسان اضطرارا للاستدانة، وهذا لا يكاد يسلم منه إلا قلائل من الناس. قد يضطر اضطرارا إلى أن يستدين، فيجب عليه وجوبا أن يحسن النية، وهي أن يؤدي حق الناس، فإذا كان ناويا ذلك فإن الله يعينه. من أخذ أموال الناس يريد أداءها، وهو يريد أداءها يعني أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس وهو يريد إتلافها أتلفه الله. فهذا الباب لا مفر لأكثرنا منه، ولكن يجب أن تحسن معه النية، وهي نية الوفاء. بعض الناس يعلم أنه ما يستطيع يفي، ولكن في نيته من أول يوم المماطلة، وأنه يتحيل على صاحب المال ويقول أنا معتل اشفي سيسجنون لي شهرين ويشملني العفو وأخرج. يقول هذا لا يجوز، هذا حرام، أين تذهب من أموال الناس؟ فمن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فالواجب على العبد أن يحسن نيته، فإذا علم الله منه حسن النية أدى عنه وأعانه على الأداء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.